دي قطعة أرض أحرسها. فذات يوم احتجت لمبلغ 10,000 ريال لكي أسدد هذا المبلغ الذي علي، ثم رهنت الأرض 10,000 وسددت هذا المبلغ الذي علي. ثم عندي قطعة أرض أحرسها. فذات يوم احتجت لمبلغ 10,000 ريال لكي أسدد هذا المبلغ الذي علي، ثم رهنت الأرض 10,000 وسددت هذا المبلغ الذي علي. ثم إن هذه الأرض ستبقى عند صاحبها يحرسها ويستثمرها جميع حصادها إلى أن أسدد له مبلغ، فهل في هذا ربا؟ نعم، ربا كون يأخذ الأرض يستثمرها يستفيد منها بدون أجرة من أجل إمهالك في القرض حتى تعطيه القرض، هذا ما يجوز، هذا ربا. القرض ما يكون بزيادة، قرض مثل بمثل من دون زيادة. أما أن يشط عليك أن ينتفع بالأرض ويستعملها حتى تؤدي إليه، هذا مثل ما إذا قرضت ألف بألف مئة أو ألف مئتين، هذا ربا ما يجوز. نعم، واستعملها رهن. والذي تم يقول إقالة إنه يعني شبه بيت، إنه في عليها الوقت المعلوم وأعطيها بها ونعمة وإلا تحل عليها البيع. البيع شو نعم؟ إذا اقترض المال وباعه الأرض إلى أجل معلوم ليس في مو بتحيل، ما قصد التحيل حقيقة، مو بتحيل على أنه يستثمرها ويعيدها إليه، فالحقيقة باع عليه وجعلها خيار شهرين ثلاثة إن وجد المال ولا الأرض له ما في بأس. أما إذا كان حيلة ما يجي، لا الحقيقة تكون لا الثمرة لصاحبها من يبلغ، لأن هذا يتخذ حيلة، فالثمرة للبائع لا للمشتري حتى لا يتخذ حيلة.